بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن تدارسوا كتابك وغشيتهم للرحمة ونزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة وذكرتهم في من عندك. أما بعد، فهذا مجلس آخر وهو المجلس الخامس من المدارسة التفسيرية لهذا العام، عام 41 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا فيما سبق إلى الآية، إلى سورة غافر، وإلى الآية 23 منها، وهي قوله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. قال بعض العلماء في إكثار الله تعالى من ذكر قصة موسى عليه السلام لأهميتها وعظمتها، قال بعض العلماء: كاد القرآن أن يكون كله موسى، لما في هذه القصة من العبرة العظيمة، كيف أن الله عز وجل من على المستضعفين وأورثهم الأرض مشارقها ومغاربها التي بارك فيها، ونصرهم ونقلهم من الذل إلى العز ومن الضعف إلى القوة، وما فيها أيضا قبل ذلك وبعد ذلك من العبر العظيمة للمسلمين. فذكر الله عز وجل: ولقد أرسلنا، هذا مؤكد باللام، وقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان. فالمرسل هو الله، والمرسل هو موسى عليه السلام، ومعروف أنه معه أيضا أخوه هارون عليه السلام، وكان هارون عليه السلام أكبر من موسى. وهارون قد يقول قائل مثلا: معروف أن أم موسى عليه السلام وضعته في التابوت إلى آخر ما هنالك حتى لا يقتل، فلماذا لم يحصل مثل هذا لهارون؟ قال العلماء: لأن فرعون كان يقتل أولاد بني إسرائيل عاما ويترك عاما، كأن على ما ذكر في الأخبار أن المنجمين أخبروه بشيء، أو لعله من بقايا رسالات سابقة أخذه المنجمون ولفقوه، أنه سوف يكون زوال ملكه على يد مولود من بني إسرائيل، ولعلهم حددوا له مثلا أنه يولد في سنة كذا فردية أو زوجية مثلا، فصار يقتل سنة ويدع سنة. فهارون كان أكبر من موسى، ولد في السنة التي يترك فيها المواليد، وهذا معروف، لأنه لو قتل جميع المواليد لما استمر النسل لما يهلك الرجال الموجودون، وهم كانوا يريدون إبقاءهم ليستسخروهم ويخدموهم كما سيأتي. ولقد أتي أرسلنا موسى، فالمرسل هو موسى عليه السلام ومعه هارون عليه السلام، والمرسل إليه هو فرعون وهامان وقارون، والمرسل به هو الآيات والسلطان المبين. الآيات جمع آية، والآية هي العلامة الواضحة الساطعة الدالة على صدق الرسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يوحى إلي أو قرآنا يوحى إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فكل نبي وكل رسول لابد أن يؤتى من الآيات البينات ما يدل على صدقه حتى يكون حجة على الناس في اتباعه، فهو بمنزلة قول الله عز وجل: هذا العبد صدق في دعواه أنه رسولي فاتبعوه، كأنه يقول هذا قولا، فهي شهادة فعلية من الله لأنبياء، كما قال القائل: إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. طيب، وأيضا أتاه سلطانا مبينا. السلطان في كثير من مواضع القرآن المقصود به السلطان المعنوي والحجة، الحجة على المخالف، وهذه الحجة أيضا هذا السلطان مبين، يعني واضح شديد الظهور. وقد جاء في عن ابن عباس سند لعله جيد أنه قال كل سلطان في القرآن فهو حجة، كل سلطان في القرآن فهو حجة. وقد يكون هذا أغلبيا، المهم أنه كثير في القرآن يجيء السلطان، لأن الحجة تعطي صاحبها سلطانا وعلوا على المخالف وظهورا عليه وانتصارا، وهذا السلطان مبين يعني واضح. ولهذا كان فرعون لم تخفى هذه الآيات البينات عليه، وجحدوا بها واستيقنتها، كما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه ظلما علوا، كما قال الله عز وجل في سورة النمل، وقال في سورة الإسراء سورة بني إسرائيل أن موسى قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، لقد علمت، موسى يقول له أنت تعرف هذا أني أنا رسول من عند الله والآيات واضحة إلى فرعون. لكن الإشكال ليس في الآيات، إنما الإشكال في الاستكبار، لذا قال إلى فرعون، وهو الملك ملك بلاد مصر المعروف، قيل كان يقال لكل من ملك مصر فرعون، كما كان يقال لكل من ملك الحبشة النجاشي، ولكل من ملك الفرس كسرى، ولكل من ملك الروم هرقل، ولكل من ملك اليمن تبع، وهكذا. إلى فرعون وهامان وهو وزير فرعون وقارون، وأما قارون فهو ليس من قوم فرعون، بل هو من قوم موسى، كما نص الله على ذلك في سورة القصص، لأنه قال إيش كان من قوم موسى فبغى عليه، لكنه قرنه بهم لكفره وتكبره وتجبره، وكفر بموسى وإن كان من قومه. فقالوا، ما هو ردة فعل تجاه هذه الدعوة الواضحة البينة؟ فقالوا ساحر كذاب، يعني وجهوا هذه الآيات البينات بأنها سحر. في الحقيقة السحر وإن كان أيضا يخلق العادة المضطردة عادة، سواء كان سحر تأثير أو سحر تخييل، هناك سحر هو تخييل فقط، يعني يكون في عين الناظر، وهذا يقال له سحر التخييل، كما قال الله عز وجل إيش يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي ليست لم تنقلب حياة، لكن في عين الناظر، ولذلك إيش سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا السحر الناظر، يعني في العين فقط، هذا اسمه سحر التخييل. وهناك سحر حقيقي يؤثر بإذن الله، كما قال الله عز وجل فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يؤثر لكن في حدود قدرة الجن فقط لا يتجاوزه، ولا يكون شيء في هذا الكون من سحر أو غيره لا ضرر ولا نفع إلا بإذن الله جل وعلا، إذنه طبعا القدري الكون ليس الشرعي، أما شرعا فهو لم يأذن في السحر بل حرمه وهو كفر عند عامة أهل العلم. فقالوا ساحر، لكن الإنسان يعني يميز بين، كما قال العلماء مدعي النبوة لا يكون إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يشتبهان على من له أدنى بصر وتمييز، فالذي لا يمكن أن يكون هذا الساحر الكاذب الفاجر الكافر يدعو الناس إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالتعلق وتزكية النفوس وحسن الأخلاق وأداء الحقوق والعفة والصدق، أي ساحر هذا الذي يدعو الناس إليه؟ ولذلك كان الفارق عظيما بين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وهو أصدق وهو إمام الأنبياء والمرسلين، وبين مسيلمة وغيرهم من الفجرة الكفرة الأفاكين الكهنة، كذاب كذلك، قالوا خبره كذب، وهذه الأشياء الخارقة التي يأتي بها سحر زعموا، وهذا كله من تكبره. فلما جاءهم بالحق من عندنا، لما جاءهم موسى بالحق الواضح من عندي، ما كان عندهم حجة، ولهذا لجأوا إلى أسلوب الترهيب وهو أسلوب العاجزين، واستعملوا قوة سلطانه، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساء، يعني اقتلوا الأبناء الذكور لقومه والمؤمنين معه واستحيوا، يعني اتركوا أحياء نساءهم للخدمة وللإهانة، وما كيد في الكافرين إلا في ضلال، الله عز وجل يرد عليه. طيب فإن قال قائل هذا القتل كان قبل موسى، قال العلماء لا، هذا قتل آخر غير القتل الذي كان موجودا في زمن ولادة موسى، فقالوا فرعون كأنه رفع القتل عنهم زمنا، ثم لما جاء موسى جدد الأمر بقتل أبناء الذين معه واستحياء نسائه. وما كيد، يعني ما مكر هؤلاء الكافرين وغيرهم من جميع أنواع الكفار، وذلك عمم، ما قال وما كيدهم، قال وما كيد الكافرين الذين يكيدون الحق في كل زمان ومكان، وهذا يسمى بالإظهار في موضع الإضمار، ما قال وما كيدهم، قال وما كيد الكافرين، ليعم كل كافر يكيد الحق إلا في ضلال وفي ذهاب واضمحلال ولا فائدة له. قال المفسرون ولما واجه صلى الله عليه وسلم تكذيب قومه له ذكر الله قصة موسى عليه السلام مع فرعون تبشيرا له بأن عاقبة أمره النصر، فقال ولقد بعثنا موسى بآياتنا الواضحات وببرهان قاطع. إذن سلطان معناها برهان، ومبين فسره بقاطع، وأصله الوضوح يعني، ولكن يقصدون قاطع للشبهة، قاطع للشبهة. إلى فرعون ووزيره هامان وإلى قارون، فقالوا موسى ساحر كذاب فيما يدعيه من أنه رسول، فلما جاءهم موسى بالبرهان الدال على صدقه، هذا معنى بالحق من عنده، هكذا فسروا. قال فرعون اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستبقوا، هذا تفسير الاستحيوا لأنه استفعل من حي يعني عاش، يعني اتركوهم يعيشون، اتركوا النساء يعيشنا حيات، واستبقوا نساءهم إهانة لهم. وما مكر الكافرين، هذا تفسير للكيد، مكر الكيد تفسير المكر. وما مكر الكافرين بالأمر بتقليل عدد المؤمنين بالقتل ونحوه، وقد تكون أي عام من ذلك، إلا هالك ذاهب لا أثر له، يعني إلا في ضلال. هنا هل المقصود بها ضلال في الدين أو أنها ضلال بمعنى أنه لا يحصل للإنسان مقصوده؟ هم هنا اختاروا أن مقصود أنه لا يحصل مقصوده، ولذا قالوا هالك ذاهب لا أثر له، وبمعناه ذكر كلام القرطبي وابن كثير. وأما عبارة ابن جرير فقال إلا في جور عن سبيل الحق وصد عن قصد المحجة وأخذ على غير هدى، يعني كأنه جعله ضلالا في أنه فعل ضال وأنه يعني فعل بعيد عن الحق، فجعله ضلالا حتى يعني في الدين، جعله في الدين ولا تنافية، فلا شك أنه ضلال في الدين، هذا لا شك فيه، لأنه صد عن سبيل الله واعتداء على المؤمنين، وأيضا عاقبة أمره أنهم لا يستطيعون إطفاء الحق أيضا، فهو ذاهب ومضمحل كما قال الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، من جهة الحجة والبرهان، وأيضا من جهة الواقع لا يستطيعون أن يستأصلوا الحق أبدا مهما فعلوا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وفي الآية الأخرى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. ثم قال تعالى وقال فرعون ذروني، يعني اتركوني أقتل موسى، اتركوني فإن تركتموني فأنا أريد أن أقتل موسى، مع أنه مربا عنده كان وبمنزلة ولده، لكنه لما جاء بهذا الدين الجديد الذي يهدد ملكه والكفر الذي هم عليه أراد أن يقتله. وليدعو ربه، يعني أنا لا أبالي، فليدعو ربه الذي زعم أنه أرسله ليحميه مني، ليحميه مني، اتركوه أنا لا أبالي بدعائه لربه والعياذ بالله. إني أخاف أن يبدل دينكم، لماذا؟ هذا تعليل، هذا تعليل لما قبله، لماذا أقتل موسى، لماذا ذروني أقتل موسى؟ إني أخشى أن يحصل منه أمران عظيمة، الأول أن يبدل دينكم، الدين الذي يرون أنه صلاح وهدى وأنه هو الدين الصحيح. الأمر الثاني أو أن يظهر، أو أن يظهر في الأرض الفساد. طبعا هذه الآية فيها قراءات، فيها أو وفيها و، والمعنى متقارب، يعني وأن يظهر وأن وأو أن، وأيضا فيها يظهر وإيش ويظهر، وأيضا المعنى متقارب، لأنه إنما يظهر بإظهار مظهر كما قال ابن جرير رحمة الله عليه. أو أن يظهر يعني موسى في الأرض الفساد، والقراءة الأخرى أن يظهر في الأرض الفساد. هذا الفساد هل هو فساد ديني أو دنيوي؟ سيأتي في التفسير أنهم جعلوه فسادا دنيويا، وقد يكون فسادا دينيا أيضا باعتبار أنه كما ذكر ابن جرير وغيره أنه يقصد بالفساد يعني أن يظهر دين موسى وهو التوحيد، وهو يعتبره فسادا لأنه يعتبر الشرك صلاح. وهكذا هذا في انقلاب الموازين. وانظر إلى التضليل الإعلامي كما يقولون منذ ذلك الوقت وهو موجود، يسمي الصلاح فسادا والفساد صلاحا، ويظهر لهم أنه خائف عليهم ومشفق عليهم، كما قال في آية أخرى ليخرجكم من أرضكم بسحره، يدعي الخوف على الأوطان ويدغدغ فيهم هذه المشاعر وأنه خائف عليهم. هذا أسلوب أهل الباطل في كل زمان ومكان. ولهذا هذا القرآن كاشف في الحقيقة لكثير من أساليب أهل الباطل، بل ولكثير من أغوار النفس الإنسانية المؤمنة والكافرة والكثير من السلوكيات التي تظهر ولا تزال تتكرر عبر التاريخ. وهذا فيه فائدة علم التاريخ، فالقرآن ذكر طائفة من الأخبار التاريخية التي يستفيد منها المؤمن. قال وقال ما كان موقف موسى حينئذ؟ هو التوكل على الله عز وجل، هذا هو موقف المؤمن. ينبغي لنا أن نتعلم من هذا كيف نقابل التهديدات من أهل الباطل، وكيف لا يكون حينئذ لنا ملجأ إلا الله عز وجل. وقال موسى إني عذت بربي وربكم، يعني عذت، العوذ هو الحماية، عذت يعني احتميت، بربي وربكم يعني الله عز وجل هو ربي يحميني وهو ربكم وهو متصرف فيكم وهو قادر على منعكم. وهذا فيه دليل عظيم على التوحيد، وأن موسى وهو من أولي العزم من الرسل يحتمي بالله، لا يقول أنا سأخسف الأرض بهم وأنا سأنفخهم وأنا كما يقول أهل الخرافات هدانا الله وإياهم، ما في مثل هذا الكلام، هذا كلام باطل. وبعض السحرة يفعلون بعض الأشياء ويدعون أنهم أولياء لله عز وجل، هذا كلام باطل لا أصل له في دين الإسلام ولا في دين الإسلام، لا بمعناه العام ولا بمعناه. هذا موسى من أولي العزم ما قال والله أنا سأمطر الحجارة على فرعون وسأخسفه وسأقلبه قردا هذا كلام فارغ لا يدل عليه عقل ولا نقل. وقال موسى إني عذت، وإنما التوحيد لجوء إلى الله عز وجل، إني عذت بربي وربكم. ولذلك كل من قرأ القرآن بتأمل عرف الحق وعرف أهله من غير شك ولا ريب ولا احتمال. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ومن أعظم هؤلاء المتكبرين الذين لا يؤمنون بيوم الحساب هو فرعون. عذت بالله منه ومن شره، يعني تجأت إلى الله أن يحميني من شره، فهو متكبر لا يعبأ بأحد ولا يعبأ بمخالفته لأمر الله، ولا يخشى حسابا ولا ثوابا ولا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، ولهذا لا يتورع عن فعلي كل ما يغضب الله عز وجل ويسخطه، ومن ذلك قتل الأنبياء. قال المفسرون وقال فرعون اتركوني، هذا تفسير لذروني، أصلها وذر، وذر يذر وذر في الأمر، لكن قال علماء العربية الفعل وذر في الماضي هجر وترك استعماله، وإنما يستعمل منه يقال ترك ونحو ذلك، لا يقال وذر إلا فيما ندر. وأما المضطرد هو المضارع والأمر يذر وذر. أقتل موسى عقابا له وليدعو ربه أن يمنعه مني، فأنا لا أبالي أن يدعو ربه، إني أخاف أن يغير دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد بالقتل والتخريب. وأما ابن جرير فقال عبادة ربه أو عبادة ربي الذي يدعوكم إلى عبادته، وذلك كان عنده هو الفساد، ونقله بنحوه عن قتادة ولم يذكر غير هذا القول، وهو أن الفساد هنا يقصد به ظهور عبادة الله عز وجل والعمل بطاعته، لأن الموازين منقلبة عند فرعون، وإن كان يعلم الحق من نفسه لكنه يتظاهر بخلافه. وقال موسى عليه السلام لما علم بتهديد فرعون له إني التجأت واعتصمت، هذا تفسير لعذت، بربي وربكم من كل متكبر عن الحق والإيمان به لا يؤمن بيوم القيامة وما فيه من حساب وعقاب. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك قصة الرجل العظيمة التي فيها العبرة، حتى سميت به السورة في بعض أسمائها، لأن هذه السورة ذكر لها عدة أسماء، منها غافر لأنه أول وصف وصف الله به فيها، ومنها المؤمن، والمقصود به هذا المؤمن ومن آل فرعون، ومنها الطول لأنه مذكور فيها في أولها هذه اللفظة. وقال رجل مؤمن، إذن أثبت الله له الإيمان بموسى عليه السلام، من آل فرعون، هذا صديق من الصديقين الكبار مؤمن، وهو من آل فرعون من القبط على الصحيح. قال بعضهم من آل فرعون متعلق بيكتم إيمانه، يعني يكتم إيمانه من آل فرعون وهو إسرائيلي، وهذا قول ضعيف كما ذكر ابن جرير، بل هو من آل فرعون، حتى قيل إنه كان ابن عمي من عم فرعون، لكنه كان يكتم إيمانه، وهذا للمصلحة في ذلك، ولأنه لو آمن أولا لم يأمن بطشا فرعون من جهة، ومن جهة أخرى إذا لم يظهر إيمانه لعله يكون أدعى لقبول قوله، وفعلا نفع الله به كما سيأتي. أتقتلون رجلا، يقصد بالرجل يقصد به موسى، أتقتلون رجلا، هذا الاستفهام بالإنكار، كيف تريدون أن تقتلوا رجلا، أن يقول، يعني بسبب أن، لأجل أن، أن كثيرا ما تأتي هكذا مجرد ويكون مقصود بها أجل أن كذا، وهذا استعمال مضطرد، ولعله يأتي معنا في مواطن كثيرة، مثلا أتضربه أن صلى مثلا، يعني من أجل أن صلى، هذا كثير جدا، يعني من أجل أنه يقول ربي الله، يعني من أجل أنه وحد، وهل في ذلك جريمة يقتل صاحبها لأجلها، وهذا هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقد جاءكم يوسف بها من قبل كما سيذكرهم بعد قليل، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، والحال أن موسى عليه السلام لم يدعي هذه دعوة مجردة، بل جاءكم بالبينات الواضحة الدالة على صدقه من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أنتم بدلا أن تستجيبوا له تريدون أن تقتلوه، على الأقل طيب ذروه، لماذا نتركه؟ لأنه إياكوا كاذبا، واتركوه لماذا؟ إياكوا كاذبا فعليه كذب، إذا كان كاذبا هذا من باب التنزل مع الخصم، فهو يعتقد أن موسى صادق، لكن يريد أن يبين لهم أنه على كل حال لا مصلحة في قتله، يقول إن كان كاذبا فكذبه لن يضر إلا نفسه بالكذب، ولن يضركم شيئا، وإياكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يعني هو وعدكم الآن بعذاب، إن كان كاذبا فلن يأتيكم العذاب، وإن كان صادقا فهذا العذاب سيأتيكم، فلا حاجة لكم كما قال ابن جرير أن تزيدوا سخط الله عليكم بقتل موسى، وسنقرأ النص الكلامي بعد قليل إن شاء الله. قال وإيكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم من العذاب، يعني يصب إذا كان صادقا فإنه قد هددكم إن أقمتم على الدين الذي أنتم عليه أن تعذب، فلا حاجة بكم أن تزيدوا سخط الله عليكم بقتله أيضا، تضيفوا كما يقولون ظلمات بعضها فقد تضيفون إلى جرمكم جرما آخر وتزيدون سخط الله بها عليكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، الله عز وجل لا يهدي من هو متجاوز لما متجاوز الحد في الكفر والشرك والكذب، وأيضا يكذب على الله عز وجل وعلى رسله ويفتري عليهم الكذب، وهذا فيه من أسرار الهداية والإضلال، إن الله عز وجل من كان متصفا ومن كان قلبه خبيثا فيه من الكذب على الله والإسراف والتكبر والتجبر، فإن الله يضله بحكمته، وأما من كان بخلاف ذلك وكان محبا للصدق مؤثرا للعدل خاشعا قلبه لله عز وجل متواضعا فإن الله يهديه بحكمته، كما قال الله عز وجل أليس الله يعلم الشاكرين، يا قوم، يناديهم بهذا استعطافا لهم، ما قال يا هؤلاء أو يا أنتم أو كذا، وإنما قال إيش؟ قال يا قومي، أنتم قومي وأنا أخاف عليكم وأحب لكم الخير، وهذا فيه جواز هذا حتى ولو كان المخاطب كافرا، لأن هذه حقيقة أنه من قومك، فبالتالي والرسل عادتهم يقولون هذا لأقوامهم مع كفر أقوامهم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أنتم اليوم متعكم الله عز وجل وآتاكم من فضله وأظهركم وآتاكم الملك والناس تبع لكم، وظاهرين في الأرض يعني عالين فيها ومنتصرين على أعدائكم وأموركم مستقرة ظاهرة، لأن الظهور هو في اللغة أصله العلو، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر في اسم الله عز وجل الظاهر، قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولأن ما علا فهو ظاهر يكون ظاهرا بخلاف ما سفل فإنه قد يستره غيره، ثم صار يستعمل في مطلق الانتصار والعلو والغلبة ونحو ذلك، يعني غالبين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء، أنتم الآن على هذه الحال، لكن إذا استمررتم على الكفر فأراد الله عقابنا، فمن الذي سيمنعنا منه؟ من ينصرنا، يعني من يمنعنا ويمنع عنا بأس الله أي عقابه وعذابه إن جاءنا ذلك العذاب والشدة. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، يعني قال فرعون أنا ما أنصح لكم إلا وما أحب لكم إلا ما أحب لنفسي، وما أرى لكم إلا ما فيه الخير والصلاح لي ولكم، وهو أن نقتل موسى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الصواب وسبيل الاستقامة والسداد. وقد كذبه الله عز وجل كما قال في سورة هود، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، فكانت النتيجة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، فاتبعوه فأضلهم ودخلوا معه النار وبئس المصير. ولذلك فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إذن هم أيضا هذا من فسقهم وضلالهم أنهم اتبعوا فرعون على باطله. قال المفسرون وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون يكتم إيمانه عن قومه، يكتم إيمانه عن قومه يعني لا يخبر قومه أنه مؤمن، وقد جاء أنه بعد ذلك نجا مع موسى كما سيأتي، عن قومه منكرا عليهم عزمهم على قتل موسى، أتقتلون رجلا دون جرم يعني دون ذنب غير أنه قال ربي الله وقد جاءكم بالحجج والبراهين الدالة على صدقه في دعواه أنه مرسل من ربه، وإن قدر أنه كاذب فضرر كذبه عائد عليه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلا، يعني أن العذاب سيأتيكم عاجلا إذا تجاوزتم فجمعتم إلى الكفر قتل موسى. وعبر ابن جرير بقوله أصابكم الذي وعدكم به وعدكم من العقوبة على مقامكم على الدين الذي أنتم عليه مقيمون، فلا حاجة بكم إلى قتله فتزيدوا ربكم بذلك إلى سخطه عليكم بكفركم سخطا، يعني سخطا آخر بقتل موسى. هذه العبارة أوضح من التي ذكرها المفسرون هنا، والمعنى أنهم لا تزيد سخط الله عليكم إذا كان صادقا، فالله عز وجل ساخط عليكم بكفركم فلا تزيدوه سخطا عليكم، وأنتم موعودون بالعقوبة أصلا، فلا تزيدوه سخطا عليكم بقتل موسى. إن الله لا يوفق للحق، هذا تفسير ليهدي لا يهدي، من هو متجاوز لحدوده مفتر عليه وعلى رسله. وهذا نأخذ منه أننا إذا أردنا أن نهتدي فعلينا أن نخضع لأمر الله عز وجل وأن نتحرى الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا، قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى وإن الصدق كما قال أن الصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. فالإنسان إذا كان صادقا في قواله وفي أفعاله كان هذا سببا لهدايته إلى، ولذلك عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله. وبالعكس وإياكم والكذب، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فإذا الإنسان الموفق الذي تجده صادقا خلوقا برا يحب الخير والعدل والإنصاف هذا حري أن يوفق إلى الخير إذا لم يؤثر هواه. قال متجاوز، هذا تفسير للمسرف، متجاوز لحدوده مفتر عليه وعلى رسله، هذا تفسير للكذاب. يا قوم لكم الملك اليوم غالبين، هذا تفسير لظاهرين في أرض مصر، فمن ينصرنا من عذاب الله، هذا تفسير لبأس الله إن جاءنا بسبب قتل موسى. قال فرعون الرأي رأيي والحكم حكمي، هكذا فسره المفسرون، يعني أنهم جعلوا قوله تعالى حكاية عن فرعون، قول فرعون هذا الذي حكى الله عنه ما أريكم إلا ما أرى، يعني ليس الرأي إلا رأيي وليس الحكم إلا حكمي، أنا الحاكم وأنا الذي أقرر ما أريد. وهذا المعنى يعني ليس مشهورا في التفاسير المعروفة على حسب ما وقفت عليه، بل وجدت المعنى أنه قال ما أرى كما قال عبارة ابن جرير ما أريكم لعل أيها الناس من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحا وصوابا. وهذا المعنى هو الذي ذكر نحوه البغوي والقرطبي وابن كثير، فما أدري يعني يعني هو هذا وإن كان رأي التفسير الذي ذكروه له وجه وهو صحيح في نفسه، لكن كون هذا هو المعنى يحتاج إلى تأمل ومزيد من البحث في التفاسير الموسعة. وقد رأيت أن أقتل موسى، وقد يكون موجودا لكن أقصد أن التفاسير المشهورة فسرته بهذا، وهو أنه إيش ما أريد لكم إلا ما أريد لنفسي من الخير، وما أريكم إلا ما أراه صوابا وأراه سدادا وهكذا. وقد والدليل على هذا أنه لم يقتل موسى، لم يقتله، وقد جعل ابن جرير يعني مقام هذا المؤمن من آل فرعون سببا لصرف فرعون عن قتله، فقال إن فرعون استجاب لهذا المؤمن في مسألة عدم قتله لأنه من ملئه وأشرافهم وكذا، يعني بسبب معارضته لم يتمكن من إيش من قتله، ولهذا لو كان قال رأي رأيي وكذا هذا ظاهر أنه كان سينفذ قتله، ولم يأتي في القرآن والله أعلم أنه حاول فعلا أن يقتل موسى مباشرة قتلا مباشرا، وإنما تهديدات فقط بخلاف السحرة مثلا هدد فقتله على المشهور، وإن كان بعض المفسرين قالوا لم يقتلوا، ولعل هذا يأتي في موضع آخر. قال فرعون الرأي رأيي والحكم حكمي، وقد رأيت أن أقتل موسى دفعا للشر والفساد، وما أرشدكم إلا إلى الصواب والسداد. ثم واصل هذا المؤمن جداله بالتي هي أحسن، والله عز وجل قد أمر في الدعوة إليه بالجدال التي هي أحسن، وهذه الآية قلنا قيل إن موضوعها يتعلق بالجدال في آيات الله عز وجل، فالمؤمنون يجادلون بالتي هي أحسن لإرشاد الناس إلى الحق، والكفار يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق كما قدم الله في مقدمة هذه السورة، وكما تشاهدون الآن من جدال فرعون، والسورة كلها فيها كثير من المواطن فيها ذكر الجدال بالباطل وذمه. قال هذا المؤمن الناصح المشفق، وقال الذي آمن يعني من قوم فرعون يا قومي، ما زال يستعطفهم، وهذا فيه أن الإنسان الداعي في فائدة للداعي، وهو أنه إذا أراد أن يدعو يأخذ من يستعمل من الأواصر والروابط بينه وبين المدعو ما يقربه إلى الاستجابة، وليس كما يقول بعض الناس أصلحنا الله وإياهم يقولون قل الحق هكذا مرا فمن قبله قبله ومن رفضه رفضه. لا، الداعي يحاول أن يجتهد في قبول الناس للحق وأخذا بالأسباب، وإن كانت الهداية بأمر الله عز وجل، لكن جعل أسبابا لذلك يجتهد فيها الإنسان، والله عز وجل قال لو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فأثبت لهذا السبب تأثيرا بإذن الله، هو الفظاظة والغضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه. قال وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، إني أخاف عليكم، خوفهم بالعذاب الدنيوي ثم بالعذاب الأخروي، لأنهم هم لا يؤمنون أصلا بالآخرة ابتداء، لكنه يدرجه، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب الذين تحزبوا على أقوامهم، وقد مر تفسيرهم كما قال الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، أخاف عليكم مثل أيامهم، مثل عقوباتهم، أيام الله فيهم عقوباته إياه، وهذا من أحد الأقوال في قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، يعني قيل عقوباته ومثلاته بأعدائه ووقعاته بهم وتنكيله بهم. مثل ثم فصل من هؤلاء الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وهذا يدل على أن قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وأن قوم نوح وأن عاد وثمود كانت أخبارهم منتشرة وقد وصلت إليهم في مصر، ولهذا ذكرهم بها، وأن هؤلاء كان زمنهم قبل زمن فرعون، قبل زمن فرعون، لهذا خوفهم بذلك. والذين من بعده من الأقوام الذين تعرفون أخبارهم، وما الله يريد ظلما للعباد، يعني الله عز وجل لا يريد الظلم للعباد، بل هو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ولكن العباد أنفسهم يظلمون، فإن أردتم فالله عز وجل لن يظلمكم، إن أردتم أن لا يعاقبكم فتوبوا إلى الله عز وجل واتركوا ما أنتم عليه من الباطل. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، الآن انتقل إلى تخويف بالآخر، يا قوم ما زال يستعطفهم، انظر إلى تكرار هذه اللفظة مرة بعد مرة، لم يكتفي بها مرة فقط في الأول، أنتم قومي وأنا مشفق عليكم وأحب لكم الخير، وهذا الإحساس إيصال الداعي له أو إيصال الداعي إياه إلى المدعو له أثر كبير في الاستجابة، أنت أخي وأنا أحب لك الخير وأنت وأنت وأنت، هذا أسلوب غاية في اللطف والبداعة والتأثير على قلب الإنسان أن هذا الشخص يحب لك الخير، فلا يستكبر عليه ويقول أنت لست علي بوكيل ولست علي بسلطان وما إلى ذلك من الحجج الباطلة التي يلقيها الشيطان على المدعو إليه ليمنعه من الاستفادة من نصح أخيه. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد هو يوم القيامة، هذا اسم آخر من أسمائه، وقد يعني انظر كم اسما مرة أنا أمانة من أول سورة أنه يوم التلاق، وأنه يوم الآزفة، وأنه أيضا يوم التناد. التناد أصله التنادي بالياء لكن حذفت تخفيفا مثل ما قلنا في التلاقي، والتنادي تفاعل من نادى، تفاعل يعني نادى بعضهم بعضا، والتفاعل عادة يكون من طرفين، يعني هذا هؤلاء ينادون هؤلاء وهؤلاء ينادون هؤلاء، ولذلك فيوم القيامة يوم التنادي، يعني يحصل فيه نداء من كل من الطرفين للآخر. والنداء أصله رفع الصوت، ومنه الحديث إن بلالا أندى صوتا منك، يعني أرفع صوتا، فرفع الصوت يقال له نداء، ولذلك عندنا منادى ومناجاة، المناداة برفع الصوت والمناجاة بخفضها. ولهذا قال الله عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إذن جمع له بين المناداة والمناجاة. فهذا النداء ورفع الصوت وطلب الإقبال يقع من طرفين لبعضهم البعض، وقد يعني اختلفوا، وهو اختلاف في الحقيقة يعني ليس بخلاف حقيقي لأنه لا تنافي بين الأقوال، قيل وهذا من أحسن الأقوال لمنادات أهل الجنة أهل النار، ومنادات أهل النار أهل الجنة، ومنادات أهل الأعراف لأهل الجنة والنار، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ثم قال إيش ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم، ثم قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، فهو يوم التنادي، والله عز وجل ينادي يأمر مناديا، أو على كل حال يسمع نداء يوم القيامة يسمع من قرب كمن بعد، والله عز وجل ينادي عبيده. وقيل أيضا ومن الأقوال في ذلك أن ثمة ملكا يكون عند الميزان، فإذا رجح ميزان العبد نادى ذلك الملك بصوت مرتفع ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإذا خف ميزانه قال ألا إن، أو حصل شيء من ذلك قال إن ألا إن فلان ابن فلان قد شقي أو نحو ذلك. وقيل أيضا إن الناس ينادي بعضهم بعضا عند الفزع والمجيء بجهنم وأهوال القيامة يتنادون فزعا وخوفا. وذكر ابن كثير أن البغوي رجح أنه لا مانع أن يكون يوم القيامة سمي بيوم التنادي لجميع هذه المعاني، واستحسنه منه قال وهذا قول حسن جيد أو نحو ذلك، وهذا فعلا قول حسن جيد لأنه لم يحدد الله عز وجل تنادي دون تنادي. وكذلك ابن جرير يعني أشار إلى ذلك. وقرئ هذا كله على قراءة التنادي وهي القراءة المعروفة المشهورة المتواترة، هناك قراءة أخرى ومعروف أن القراءات ولو كانت شاذة فإنه يستفاد منها في التفسير إذا كانت صحيحة، يعني ليست قراءات موضوعة باطلة، صحيحة الأسانيد لكنها شاذة وليست متواترة، وهي قراءة بعض السلف يوم التنادي، التناد بالتشديد، وهو مأخوذ من ند الشيء، تناد يعني معناه تفاعل من من ند ليس من نادى، وإنما من إيش من ند، ند معناه شرد وفر، فقالوا هو يوم التناد أي يوم الهروب والشرود والشراد والفرار، لأن الناس يفرون إذا جاء بجهنم، وإذا ماجت الأرض واضطربت وانشقت السماء حاول الناس الهروب، ولكن يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر، فيجدون الملائكة محيطين بهم ولا يجدون ملجأ ولا مفرا، وهذا على قراءة التناد التي قرأ بها بعض السلف، وإلا فالقراءة المشهورة المتواتر هي يوم التنادي. ولعل الذين قالوا التناد يستدلون بما ذكر بعد هذه الآية قول، وهو قوله يوم يتولون مدبرين، وهذا أشبه إلى الإيش؟ إلى أنهم يندون أي يفرون، لكن هو يحصل فيه تنادي وأيضا يحصل فيه فرار. يوم تولون، ولذلك المعنيان صحيحان، فالمعنيان صحيح. يوم تولون مدبرين يعني تنطلقون هاربين، هذا أيضا فيه قولان، قيل تولون هاربين كما تقدم إذا جاء بالنار والأهوال، وأين المفر حينئذ؟ لا مفر. وقيل يوم تولون مدبرين يعني ينطلق بكم إلى النار، ينطلق بكم إلى النار. والحال أنه ما لكم من الله من عاصم، عاصم بمعنى مانع، عاصم أي منع، أي لا ليس لكم من الله من مانع ولا يفيدكم فراركم شيئا. ومن يضلل الله، فبالتالي اعملوا لأنفسكم، أنقذوا أنفسكم من الآن. ومن يضلل الله، ومن لم يوفقه للهداية ولم يهده، فما له من هاد من بعده، لا يستطيع أحد أن يهديه. ثم واصل في تذكيرهم بحجج أيضا نقلية سبقت لهم، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. معروف أن سبب دخول بني إسرائيل، هم بنو إسرائيل، يعقوب عليه السلام أصلا كان في، على ما يذكر الأخباريون أو الإخباريون، أنهم كانوا في بادية من أرض فلسطين، وإنما دخلوا مصر بسبب ما جرى وقصه الله عز وجل في قصة يوسف. ويوسف هو ابن مباشر ليعقوب الذي هو إسرائيل، وكذلك إخوته البقية، لأنهم كلهم كما تعلمون جميعا 12 ابنا ليعقوب، ومنهم تفرقت أسباط بني إسرائيل 12. فما الذي أدخل بني إسرائيل من فلسطين؟ لأن إبراهيم معروف أنه أصلا على حسب ما يقول الإخباريون كان في بابل، وبابل من أرض العراق، وحصل له مع نمرود ما حصل وكذا، ثم هاجر، ولذا قال إني ذاهب إلى ربي مهاجر إلى ربي، لأنه ذهب إلى أرض الشام. يعقوب عليه السلام قالوا، وهو حفيد إبراهيم، كان في بادية من أرض فلسطين، فلما أخذ بسبب قصة يوسف إلى مصر وبيع وباعوه هناك، وكان وتدرج حتى صار عزيز مصر إلى القصة المعروفة، أرسل إلى يعقوب بعد أن عرفوا أنه يوسف، وأمروا من يأتوا إلى مصر، فاستقروا هناك وتكاثروا حتى زاحموا أهل البلد الأصليين وتسلطوا عليهم كما فعل فرعون هذا. وفرعون هذا انظر يعني منذ قبل أن يولد موسى، انظر طالت مدة ملكه جدا، بدليل أنه قبل أن يولد موسى وهو يقتل خشية على ملكه، ثم ولد موسى، ثم تربى عنده إلى أن حصلت القصة، ثم هرب، ثم جلس 10 سنين في مدين، ثم بعد ذلك رجع وأخبرهم، وما زال فرعون موجود، ثم جلس سنين عددا مع موسى إلى أن أغرق الله. يعني أنه حتى قال بعض العلماء إن بين قوله أنا بين كلمتين من كلامه أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، والكلمة الأولى ما علمت لكم من إله غيري، يقولون 40 سنة، هذا بعد إتيان موسى، فما بالك بما قبله. وعلى كل حال يعني الظاهر أن مدة ملكه حتى لو لم تصل إلى هذا، الله أعلم بصدق هذه الأخبار الإسرائيلية، لكن أنه طال جدا، يعني طال جدا. فيوسف عليه السلام متقدم على موسى بزمن طويل، فهو يقول لهم أنتم، أو بزمن يعني متقدم عليه بزمن، فهو يقول أنتم تعرفون هذا الكلام ليس جديدا عليكم، أنتم تعرفون هذا الحق، لأنه قد جاءكم به نبي كريم من قبل وهو يوسف عليه السلام، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وبالتوحيد، البينات الدالة على صدق قضية التوحيد والإيمان برسل الله والإيمان بالله، فما زلتم في شك مما جاءكم به. ما زال في اللغة العربية تدل على الاستمرار، تقول مثلا ما زال زيد يصلي يقوم الليل، معناها أنه مستمر على ذلك. فما زال يعني ما انقطعتم، لأن زال معنى انقطع، وهي زال يزال، وتختلف عن زال يزول، وزال ومثلا أزال يزيل، لا زال يزال يعني انقطع، فما انقطع يعني استمر، فالمقصود فما انقطع، ما انقطع كونكم في شك، استمررتم على كونكم في شك مما جاءكم به يوسف، ولم تنصاعوا لما جاء به يوسف مع ظهور آياته، وأنه كان يفسر الرؤى ورأوا من الآيات التي يعني القطعية، تفسير رؤى قطعي من عند الله عز وجل وغير ذلك من الآيات، حتى إذا هلك، وهلك هنا معناها مات، ومنه قول أهل الفرائض مثلا يقولون هلك هالك يعني مات ميت، هلك يعني مات ثانيا، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، قلتم خلاص الحمد لله بهذا نكون إيش، يوسف مات ولن يأتي رسول من بعده لنرجع إلى شركنا ونستمر عليه، وظننتم أنه لن يبعث الله من بعده رسولا، فالله عز وجل من عليكم رغم قيام الحج عليكم بالرسول الأول أرسل إليكم رسولا آخر وهو موسى. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، هذا أيضا من أسرار الهداية والضلال، هذه المعضلة التي حارت فيها أفهام وضاعت فيها أوهام وعقول، ضاعت فيها عقول في أوهام، فالله عز وجل يخبر أن من كان مسرفا متجاوزا لحدوده ويفعل ما ليس له فعله مرتاب كثير الشك فيما جاءه من عند الله ليس من أهل اليقين فإنه يضل والعياذ بالله. فأضلكم كما أضل كل، كذلك يعني كذلك يضلكم كما يضل كل من كانت هذه صفته. وبالعكس إذن من كان أراد أن يهديه الله فليكن من أهل البر والطاعة والخضوع واليقين، فإن هذا حري أن يهديه الله عز وجل بحكمته لكل خير، وهذا نستفيد منه أن نحاول أن نكون كذلك وأن نبتعد عن صفات من يضلهم الله عز وجل. قال المفسرون: وقال الذي آمن ناصحا قومه إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى ظلما وعدوانا عذابا مثل عذاب الأحزاب الذين تحزبوا على رسلهم من السابقين فأهلكهم الله كعادتي. هذا مهم وهو تفسير لكلمة طبعا ك لمثل، لأن الكاف بمعنى مثل، ودأب وتقرأ أيضا دأب، دأب ودأب قراءتان سبعيتان متواترتان، الدأب والدأب معناها العادة، لأنك تقول فلان يدأب على كذا يعني يستمر ودائما عادته أنه يفعل كذا وكذا، فإذا الدأب ما هو، لأن هذه الكلمة تكررت في غير ما موطن من كتاب الله، الدأب هو العادة. نركز دائما على الكلمات على الغريب لأنه أول مرحلة من مراحل التفسير، وأيضا خاصة الكلمات التي تكررت في مواطن كثيرة فالإنسان يستفيد منها معرفة معاني آيات كثيرة. كعادة من كفر وكذب الرسل مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين جاءوا من بعدهم فقد أهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم لرسله، وما الله يريد ظلما للعباد وإنما يعذبهم بذنوبهم جزاء وفاقا ولا يظلمهم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم القيامة ذلك اليوم الذي ينادي فيه الناس بعضهم بعضا بسبب قرابة أو جاه ظنا منهم أن هذا المسلك ينفعهم في هذا الموقف رأي. قلنا هذا قول، هذا قول، وقيل ينادي أهل الجنة أهل النار، وأهل النار أهل الجنة، وأهل الأعراف ينادونه ينادون الفريقين، وغير ذلك من أنواع النداء لا ينحصر يعني في هذا. يوم تولون هاربين خوفا منكم خوفا من النار، قلنا هذا قول، والقول الآخر يذهب بكم يعني منطلقا بكم إلى النار، منطلقا بكم إلى يعني تؤخذون إلى النار، يوم تؤخذون إلى النار على القول الثاني. ما لكم من مانع، هذا تفسير لعاصم، إذن كلمة عاصم معناها مانع، ومنه يقال إيش عصمة، عصمة يعني تقول عصمة الأنبياء يعني منع الله لهم من فعل ما يكره ويأبى، يمنعكم من عذاب الله كما قال في مال اليتامى عصمة للأرامل. نعم. ومن يخذله الله ولا يوفقه للإيمان فما له من هاد يهديه، لأن هداية التوفيق بيد الله وحده ليس لأي أحد غيره سبحانه وتعالى، وهذا نستفيد منه أن نلتجأ إلى الله عز وجل في طلب الهداية. من فوائد الآيات لجوء المؤمن إلى ربه، لجوء المؤمن إلى ربه ليحميه من كيد أعدائه كما فعل موسى عليه السلام لما هدده فرعون، جواز كتم الإيمان للمصلحة الراجحة أو لدرء المفسدة كما فعل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه إذا كان هناك سبب فما في فلا بأس، تقديم النصح للناس من صفات أهل الإيمان، يعني أن مؤمن آل فرعون ما اقتصر على نفسه حتى دعا قومه. ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى بالبراهين الواضحة على توحيد الله فما زلتم في شك وتكذيب لما جاءكم به حتى إذا توفي مات يعني ازددتم شكا وارتيابا وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا مثل ضلالكم هذا عن الحق يضل الله كل من هو متجاوز لحدود الله شاك في وحدانيته. مثل مفعول مطلق مقدم. وربما يعرب بغير ذلك. الذين، نعم، ثم قال هذا المؤمن من آل فرعون يواصل كلامه كما نص على ذلك ابن جرير، الذين يجادلون، يعني الذين هذا قال هو بقية كلام مؤمن آل فرعون، والذين هذا نعت لمن، نعت لمن وتابع له أو بدل منه. الذين يجادلون يعني المسرفون المرتابون، كذلك يضل الله المسرفين المرتابين الذين المجادلين. إذن ثلاثة أوصاف، هذا وصف آخر من أوصاف أهل الضلال الذين يضلهم الله عز وجل، المسرفين يضل الله المسرفين المرتابين المجادلين في آيات الله بغير سلطان، وبغير سلطان أتاهم، بغير حجة، وإنما بمجرد الشبهات ليدفعوا الحق. المجادل الذين يجادلون في آيات، وهذا طبيعي، تجد دائما الإنسان مستكبر يجادل ويجادل، إذا جاء بالحق الذي يستلزم أنه على غلط أو على أنه أخطأ أو كذا تجده يجادل ويناكف ويأبى أن يعترف بخطأ. هذا من صفات المستكبرين المشاهدة لكل أحد. الذين يجادلون، وما منا إلا، يعني نحن لا نقول كما قلنا دائما إذا وجدنا صفات يحذر منها القرآن لا تحملها على زيد وعمر وبكر وتخرج منها كما نفسك كما يقولون كالشعرة من العجين، هذا يقلل انتفاعك بالقرآن، لأن هذه الصفات ليس معناها أنها إما 100% أو 0%، هذا باطل، بل الناس منها من مستقل ومستكثر. فربما تجد نفسك وقد تكون طالب علم أو عالم، عالما أو شيخا أو تقيا أو عابدا أو صواما أو قواما أو وصولا للرحم، ومع ذلك عندك شيء من الكبر، ولذلك تنصح أحيانا فتجادل. فذكر نفسك، ذكر نفسك إذا وجدت نفسك قد أخطأت في موقف فلامك لائم أو نصحك ناصح، احمل نفسك على قبول الحق وإن كان الذي جاء به أصغر منك أو أقل منك منزلة في الدنيا أو أقل منك علما في الشريعة أو غير ذلك، أي ولو كان على صفة يجعل تدعو النفس معها إلى الإباء عن ذلك الحق، فاقهرها واحملها على قبول الحق. وهذا عزيز، وهذا يميز الإنسان الذي يخشى الله عز وجل، الذي يهتدي بنور القرآن، الذي يحاسب نفسه، من الشخص الذي لا يحاسب إنما هو كالثور الهائج يذهب يمين ويسار. وحتى لو حصل منك وقوع في هذه الصفة تراجع، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا أنت مثلا حصل منك خطأ أو استكبار أو كذا، ارجع وخطئ نفسك أمام الناس وضع أنف نفسك هذه في التراب حتى تتواضع للحق تعبدا لله عز وجل بذلك وتقربا إليه، لأن الكبر من أعظم الصفات المبعدة عن الله عز وجل. فإذا أردت زكاة نفسك وطهارتها فراغ نفسك وألزمها بالحق وأطرها عليه أطرا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، الذين يجادلون ويخاصمون بغير سلطان، بغير حجة عندهم نقلية ولا عقلية، كبر ما وإنما مجرد شبهات لهوى أنفسهم والاستكبار، كبر مقتا اشتد بغض هذا العمل عند الله وعند الذين آمنوا. هذا عمل مبغوض جدا عند الله ومبغض جدا عند الله ومبغض أيضا عند عباده الصالحين، وهو لا يزيد الإنسان إلا ذلا في الحقيقة. كذلك يطبع الله، مثل هذا الطبع يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والطبع، الطبع معناها قدر زائد على مجرد الإضلال، لأن الطبع يمنع من دخول الحق إلى القلب، وهذا يكون إذا أصر الإنسان على باطله وكذا فإنه يطبع على قلبه والعياذ بالله، فيمنع دخول الحق ويستمر على الباطل بعد ذلك مهما جاءه من حجج. وهذه مرحلة خطيرة، الختم والطبع ونحو ذلك. وهل يمكن أن يفك الله عز وجل الطبع عن من طبع على قلبه؟ ناقش العلماء هذه المسألة، ومنهم ابن القيم في شفاء العليل، وقالوا رجحوا أنه يمكن إذا تغير الصفات ومن الله عز وجل على هذا العبد أن يفك عن قلبه هذا الطابع حتى يدخله الحق. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. التكبر والتجبر من أعظم صفات الصفات المبتدية، لأن يطبع الله على قلب العبد فلا يدخله نور بتة. وكما قلنا وما منا إلا، اجعل هذا شعارنا، وما منا إلا، فكم عندنا من التكبر والتجبر، نحاول أن نعالج أنفسنا بأدوية القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصالحين والعلوم الزكية والأحوال الصافية التي تجعلنا نتخلص من كدورات النفس ورعوناتها، ونستبدل بها صفات المتقين الخاشعين الخاضعين لربهم المتواضعين. وقرئت هذه الآية أيضا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فجعل التكبر والتجبر، الفرق ما هو الفرق بين القراءتين؟ على القراءة قراءة الجمهور على كل قلب متكبر جبار، معناه على كل قلب شخص متكبر جبار. وأما على القراءة الأخرى جعل التكبر والتجبر وصفا للقلب، ولا تنافي بين القراءتين، لأن أصلا التكبر يكون في القلب، وكذلك التجبر أصله في القلب، ولذلك يتكبر الشخص لوجود هذه الصفة في قلبه. على كل قلب، وهي صفة خطيرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما في صحيح مسلم. قال المفسرون: الذين يخاصمون في آيات الله ليبطلوها بغير حجة ولا برهان أتاهم كبر جدالهم مقتا عند الله وعند الذين آمنوا به وبرسله، كما ختم الله على قلوب هؤلاء المخاصمين في آياتنا لإبطالها، يختم الله على كل قلب مستكبر عن الحق متجبر، فلا يهتدي إلى صواب ولا يرشد إلى خير. ثم قال فرعون مستكبرا: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. نعم، لإبطالها قال: كبر كما ختم الله على قلوب هؤلاء المخاصمين في آياتنا لإبطالها، يختم الله على كل قلب مستكبر عن الحق متجبر، فلا يهتدي إلى صواب ولا يرشد إلى خير طيب، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله صد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ما كان موقف فرعون بعد هذا الجدال الرائع من هذا المؤمن والإيضاح الكبير إلا أن تكبر وازداد تكبرا، وبعد أن كان يريد أن يقتل موسى بزعمه انتقل إلى أعظم من ذلك، وهو أنه يريد أن يطلع إلى إله موسى وازداد تكبرا. وهكذا المتكبر إذا جاءته الحجج تزيده كبرا والعياذ بالله. وقال فرعون لوزيره هامان: يا هامان ابني لي صرحا، يعني أمر للجنود أن يبنوا لي صرحا، والصرح هو البناء العظيم، لعلي أبلغ الأسباب، لأنني أرجو أن أبلغ الأسباب، ما هي أسباب السماوات يعني طرقها وأبوابها، فأطلع إلى إله موسى يعني فأنظر إلى هذا الإله الذي زعمه موسى أنه في السماء وأنه أرسله. وهذا دليل واضح على أن موسى أخبره أن الله عز وجل في السماء، لأن فرعون أصلا كان ينكر الإله، يقول ما علمت لكم من إله غيري، فلا يمكن أن يقال هو كان يعتقد، لا، وإنما هو أراد تكذيب موسى، ولهذا قال وإني لأظنه كاذب. ولو لم يكن موسى أخبره أن إله في السماء لما كان هذا العمل برمته فيه شيء من التكذيب لموسى. فهذا دليل واضح على أن الرسل أخبروا الناس بأن إلههم الذي بعثهم في السماء، خلافا للمحرفين والمؤولين. لكن الله عز وجل لا يحيط به مكان مخلوق، وهو أعظم من كل شيء، وهو على العرش استوى وعلى الملك احتوى سبحانه وتعالى. فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ولهذا نص ابن جرير في هذه الآية، نصه إمام المفسرين، انظروا كيف يفسر وقارنوه بتفسير المحرفة والمؤول، قال وإني لأظن موسى كاذبا فيما يقول ويدعي من أن له ربا في السماء ربا أرسله إلينا. انتهى كلام، هذا نص كلامه وهذا هو الحق. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. الله عز وجل يذيل على قول فرعون هذا بهذه العبارة، وكذلك مثل هذا الفعل زين لفرعون سوء عمله حتى رآه مزينا حسنا جميلا، يرى أن هذا هو الصواب أن يفعل، وصد عن سبيل الحق. وهذه الكلمة قرأت بقراءتين: صد يعني أضل فرعون كما سبق، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كذلك يضل الله إلى آخره، وقرأت وصد عن السبيل وكلمة صد، كلمة صد هكذا مبنية للفاعل، لها معنيان لازم ومتعدي. صد هو في نفسه أي أعرض، وبهذا فسرها ابن جرير قال أعرض عن سبيل الحق، وصد هو غيره يعني منعه عن سبيل الحق، وكلاهما متحقق في فرعون عليه من الله ما يستحق. وما كيد فرعون مع هذا إلا في تباب، يقول الله عز وجل ما مكر فرعون الذي مكره من هذا الفعل، وهو محاولة الاطلاع إلى إله موسى وغيره من التقتيل ومن التلبيس ومن الجدال بالباطل، بعد كل هذا إلا في تباب. والتباب هو الخسار، الخسار تب أي خسر، ومنه قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يداه وخسر. ومنه قوله تعالى فما تزيدونني، حكاية عن بعض رسله أنه قال فما تزيدونني غير تتبيب، فما زادوهم غير تتبيب، عفوا في ذكر الآلهة قال فما زادوهم غير تتبيب يعني خسران، ما زادوهم غير خسران. قال المفسرون وقال فرعون لوزير هامان يا هامان ابن لي بناء عاليا رجاء أبلغ الطرق، رجاء أبلغ طرق السماوات الموصلة إليها. قيل الطرق، قيل الطرق وقيل الأبواب، ولا تنافي بينها لأن السبب هو الموصل إلى الشيء سواء كان طريقا أو بابا، وإلى هذا أشار ابن جرير رحمه الله ورجح. فأنظر يقول فرعون إلى معبود موسى الذي يزعم أنه المعبود بحقه، وإني لأظن أن موسى كاذب فيما يدعيه، لأن لو ربا في السماء أرسله إلينا كما قال ابن جرير. وهكذا حسنا، هذا تفسير لزينا، زينا يعني حسنا، هذه كلمة كان ينبغي أن تكون بالأحمر، لفرعون قبح عمله، سوء عمله قبح عمله حين طلب ما طلب من هامان وصرف عن طريق الحق إلى طريق الضلال، وهذا على قراءة صد كما قلنا. وما على قراءة صد فقال ابن جرير أي أعرض عن الحق، وأيضا صد غيره. وما مكر فرعون لإظهار باطله الذي هو عليه وإبطال الحق الذي جاء به موسى إلا في تباب، إلا في خسار، لأن مآله الخيبة والإخفاق في سعيه والشقاء الذي لا ينقطع أبدا. وقال ثم رجع ولا زال المؤمن الحريص على هداية قومه أيضا يجادلهم بالتي هي أحسن إرشادا لهم إلى الحق، ولهذا يعني خلد الله ذكره في كتابه العظيم وسميت به هذه السورة العظيمة تخليدا لذكر هذا المؤمن العظيم. وقال الذي لم يأبه بسطوة فرعون وعناده وجادل بالتي هي أحسن، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم اتبعوني إذا اتبعتموني فإنني هاد إياكم إلى سبيل الرشاد حقا. وهذا فيه تعريض بقول فرعون من قبل وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كأنه يقول لا أنا الذي أهدي، أنا الذي سأهديكم سبيل الرشاد وسأرشدكم إلى سبيل الرشاد حقا، لا الذي يقول فرعون. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني منفعة مؤقتة إلى أجل مسمى منقطع عما قريب، وإن الآخرة، أما الدار الآخرة فهي بخلاف ذلك، وإن الآخرة هي دار القرار، أما الدنيا فمنقطعة وأما الآخرة فباقية وهي دار القرار، يقر فيها أهل الجنة في الجنة، يقر فيها أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، لا يظلمه الله عز وجل شيئا فلا يزيد عليه من سيئة، لا يزيد سيئة ولا ينقصه حسنة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. من عمل صالحا فإن الله لا يضيع سعيه ويحفظه وينميه ويضاعفه له، سواء كان في سواء في ذلك الذكر والأنثى والرجل والمرأة، سواء في هذا المؤمن والمؤمنة فإن الله لا يضيع حقهما بشرط وهو مؤمن، فإن العمل لا يقبل من صاحبه إلا إذا كان مؤمنا، أما المشرك فكما تقدم أن عمله باطل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. فأولئك يدخلون الجنة، وفي قراءة يدخلون الجنة، يكرمون بإدخالهم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة سميت بذلك، هذه المادة جانانا، الجيم والنون والنون تدل على الاستتار، ومنه سمي الجنين جنينا لأنه في بطن أمه مستتر، والجن جنا، وقيل إنه من أسماء الملائكة أيضا. ومنه سمي الدرع جنة لأن المقاتل يستتر وراءها ويتقي بها الضربات. والجنة البساتين سمي البستان بالجنة لأنه ملتف ومستتر عمن خارجه. يرزقون فيها يعني يعطون فيها الرزق بغير حساب. والرزق قال العلماء هو ما ينتفع به، كل ما ينتفع به فهو رزق، حتى الحرام فهو رزق لكنه رزق ممنوع منه، لأنه لا رازق للعباد إلا الله عز وجل. فإذا مثلا هناك لص سرق، هل هذا رزق؟ نعم رزق، لكنه رزق محرم عليه وعلى هذا السارق ولا يجوز له، لكنه لا نقول أنه رزقه غير الله أو أنه ليس برزق. طيب من أين أتى به؟ والله هو الرزاق، ولهذا هو رزق لكنه ممنوع منه، كما قال قائل والرزق شرعا ما به ينتفع حلال أو مكروه أو ممتنع، أو كما قال أو مباح أو ممنوع أو مكروه أو ممتنع. وقوله بغير حساب يعني أن الرزق فيها مفتوح لا يحسب عليه، ولذلك قال قتادة لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان، مفتوح رزق غير مجذوذ كما قال الله عز وجل، ولا مقطوعة ولا ممنوعة كما قال الله سبحانه وتعالى في السورة الأخرى. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ما لي أنا أدعوكم، ما شأني أنا أدعوكم إلى النجاة وأنتم تقابلونني بضد ذلك وتدعونني إلى النار والهلاك والعذاب، أنا أدعوكم إلى النجاة في الدنيا والآخرة وأنتم تدعونني إلى العذاب. ودعوتهم إلى النار بمعنى أنهم يدعونه إلى سبب النار وهو الكفر والشرك، ولذلك فسره بقوله تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، تدعونني إلى الكفر لأجل أن أكفر والشرك لأجل أن أشرك، وأنا ليس لي علم ولم يجئني دليل من الله على صحة ما تقولون من الشرك. وطبعا لا دليل على صحة الشرك، لكن هو كأنه يتنزل معهم يقولون هذا الشرك لا دليل له. وهذا مثل قوله مثلا من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليس المقصود أن هناك آلهة غير الله فيها برهان وآله، لا، وإن المقصود التنبيه على أن جميع الآلهة لا برهان صحيحا يدل على عبادتها أبدا. وأنا أدعوكم في المقابل إلى العزيز الغفار، إلى الله عز وجل العزيز، هذا فيه ترهيب الذي ينتقم ممن أقام على كفره، والغفار لمن تاب إليه من كفره، فجمع في دعوته لهم بين الترغيب والترهيب. ثم قال لهم لا جرم، هذه أيضا كلمة مهمة لأنها تتكرر في مواطن كثيرة، لا جرم أي قيل معناها حقا، لا بمعنى حقا، كثير من المفسرين يفسرها بمعنى حقا، لا جرم لا شك أن لا يعني أن هذا الأمر تأكيد يعني لما يقال بعده، أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني أن هذا الذي تدعونني إلى عبادته ليس له دعوة ولا ليس له تصرف وليس له دعوة مستجابة ولا يستجيب لمن دعاه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لا ليس له من الأمر شيء، الأمر كله لله الذي أنا أدعوكم إليه. ولذلك قالوا أن مردنا إلى الله، إذا كان المرد إلى الله فهو الذي ينبغي أن يعبد، لأنه هو الذي بيده مردنا ومصيرنا ورجوعنا إليه، وأن المسرفين هم أصحاب النار، أن المسرفين ومتجاوزين لحدوده كقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا وبالغوا في عصيان الله ومخالفة أمره. وقد قيل أن المسرفين في هذا وفيما تقدم من هو مسرف، قيل كما ذكر ابن جرير فيه قولان، أولهم المشرك والثاني السافك للدماء بغير حق، قال وكلاهما صحيح، والإسراف أعم من ذلك. وفرعون اجتمع فيه الأمران، كان يدعو الناس إلى عبادة نفسه وكان سفاكا للدماء بغير حق، يريد أن يقتل موسى، ومن قبله قتل كثيرا من بني إسرائيل غير حق. وأن المسرفين هم أصحاب النار، يعني الملازمون لها كالملازمة الصاحب لصاحبه، فستذكرون، فلم يستجيبوا له فذكرهم وخوفهم وأنذرهم وختم نصيحته لهم بقوله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعلم. ستذكرون هذا القول يوم القيامة حين ترون العذاب، ستذكرون نصيحتي وتندمون على أنكم ما اتبعتموها، وأما أنا فأفوض أمري إلى الله عز وجل وأتوكل عليه وأسلم أمري إليه، إن الله بصير بأحوال العباد وأعمالهم وما تكنه صدورهم وبجميع أحواله، عالم بها تفصيلا، فكانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا. وهذا كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لما توكل على الله وقاه سيئات ما مكروا، يعني سيئات أعمالهم وما أرادوا به وما مكروا به وأرادوا قتله وإيذاءه. وبالعكس وحاق أي وأحاط بآل فرعون سوء العذاب، العذاب السوء الشديد، عذاب النار بعد أن أغرقهم الله عز وجل في الدنيا ثم أحرقهم. ولذلك فسر سوء العذاب بقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في البرزخ، وهذا فيه إثبات عذاب البرزخ وعذاب ما يقال له عذاب القبر تقريبا، هذا دليل واضح من أوضح الأدلة في القرآن عليه. والقرآن فيه إشارات كثيرة لعذاب البرزخ كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذابا. وهذه جملة حالية، والأصل في الحال أنها مقارنة للعامل. وأيضا قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، إذن هناك عذاب في يوم الموت نفسه، وهذا أيضا يدل على عذاب البرزخ. وأيضا منه قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، إذن عذاب العظيم هو الثالث، هناك عذابان، إذا قلنا أحدهم عذاب الدنيا فما هو الآخر، وهكذا أدلة كثيرة في القرآن إشارات كثيرة إلى عذاب البرزخ، خلافا لقول الجهال الضالين المضلين الذين يقولون إن القرآن يدل على خلاف ذلك، وهذا من جهلهم بالكتاب كتاب الله. وإذ يتحاجون، وهذا هو اتفاق باتفاق العلماء المعتبرين، وأما كل الأئمة الأربعة والصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وأصحابهم وحتى الأشاعرة وغيرهم كلهم يقرون بعذاب القبر، وإنما أنكره من لا يعبأ بهم من المعتزلة وأفراخهم الذين هم لا يعدون أصلا، يعني لا يعد خلافهم خلافهم. وإذ يتحاجون، نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقد جاء في الصحيحين أن كل ميت يعرض عليه مقعده سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى تقام حتى تقوم الساعة. ويوم تقوم الساعة، طبعا من كان من أهل الجنة نسأل الله أن يمن علينا وعليكم يأتيه من روحها وريحان، ومن كان من أهل النار يأتيه من سمومها ومن والعياذ بالله. ويوم تقوم الساعة عذاب الأكبر بعد ذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقول الله عز وجل آمرا ملائكته أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لأنهم من أكفر الكفرة. وقرئ أيضا أدخلوا، وعلى هذا آل يكون منادى، أدخلوا يا آل فرعون، طبعا ما في يا لكنها تكون منادى على حذف يا، مثل يوسف أعرض عن هذا يعني يا يوسف، فتكون أدخلوا آل فرعون أي أدخلوا يا آل فرعون أشد العذاب بكفركم وما فعلتموه من الصد عن سبيل الله. قال المفسرون وفقهم الله، وقال الرجل الذي آمن من آل فرعون ناصحا قومه مرشدا إليهم إياهم إلى طريق الحق يا قوم اتبعوني أدلكم وأرشدكم إلى طريق الصواب والهداية إلى الحق، هذا تفسير لأهدكم، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا تمتع بملذات منقطعة فلا تغرنكم بما فيها من متاع زائل. وهذه النصيحة من هذه المؤمن نفيسة، ينبغي أن نجعلها لنا شعارا، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، فهي التي تستحق أن لا يعني يقصد فلها فاعملوا وإياها فاطلبوا كما قال ابن جرير ما هذا معناه. وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن يكون قصده وهدفه الدار الآخرة. قال وأما الدنيا فيأخذ منها ما يستعين بها على طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه لعله أنه قال ما لي وللدنيا ما أنا، بس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نتخذ لك فراشا، قال ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركها. الله أكبر، هذا مثال عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا ذاك الرجل، وكلنا كل رجل منا وكل امرأة منا مع الدنيا هو كمثل هذا المثال العظيم البليغ، وهو أنها كأنها شجرة الإنسان نزل في ظلها قليلا ثم ذهب وترك. كلنا يأتي سنين محددة ويذهب، ويأتي سنين محددة ويذهب، ويأتي الجيل الذي بعده والناس، وثم يعيشون بعدك كأن لم تكن أصلا وكأن لم، فاعمل لنفسك ولا تجامل هؤلاء الناس الذين تجاملهم فإنهم لن يغنوا عنك شيئا من الله عز وجل يوم التناد ويوم الآزفة ويوم التلاق، كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ف فاشتغل أنت أيضا كلك شأن يغنيك في الدنيا عنهم، لأنهم سيشتغلون عنك يوم القيامة، ولا تعبأ بأحد في معصية الله عز وجل أبدا. سأل الله أن يوفقنا وإياكم. قال وإن الدار فلا تغرنكم بما فيها من متاع زائل، وإن الدار الآخرة بما فيها من نعيم دائم لا ينقطع، هي دار الاستقرار والإقامة، فاعملوا لها بطاعة الله، واحذروا من الانشغال بحياتكم الدنيا عن العمل للآخرة. من عمل عملا سيئا فلن يعاقب إلا بمثل ما عمل ولا يزاد عليه عقاب، ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله ذكرا كان العامل أو أنثى وهو مؤمن بالله ورسله، فأولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة يدخلون الجنة يوم القيامة، يرزقهم الله مما أودعه فيها من الثمرات والنعيم المقيم الذي لا ينقطع أبدا بغير حساب. من فوائد الآيات الجدال والإبطال لإبطال الحق وإحقاق الباطل، خصلة ذميمة وهي من صفات أهل الضلال، التكبر مانع من الهداية إلى الحق، إخفاق حيل الكفار ومكرهم لإبطال الحق، وجوب الاستعداد للآخرة وعدم الانشغال بها عنها بالدنيا. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة من الخسران في الحياة الدنيا والآخرة بالإيمان بالله والعمل الصالح، وتدعونني إلى دخول النار بما تدعونني إليه من الكفر وعصيانه، من الكفر بالله وعصيانه، تدعونني إلى باطلكم رجاء أن أكفر بالله وأعبد معه غيره مما لا علم لي بصحة عبادته مع الله. وهذا تعريض بهم، أنه ليس لهم أيضا هم علم بصحته، ولا يمكن لأحد أن يقيم برهانا عليه. وأنا أدعوكم إلى الإيمان بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد، الغفار عظيم الغفار عظيم المغفرة لعباده حقا، إنما هذا حقا، هذا تفسير للجرماء وكان ينبغي أن يكون باللون الأحمر. إنما تدعونني إلى الإيمان به وإلى طاعته ليس له دعوة يدعى بها بحق في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يستجيب لمن دعاه، وأن مرجعنا، وهذا تفسير لمردنا، جميعا إلى الله وحده، وأن المسرفين في الكفر والمعاصي هم أصحاب النار الذين يلازمون دخولها كملازمة الصاحب لصاحبه، وهذا من نكت التعبير بأصحاب، ولم يقلوا في النار أو في يوم القيامة. فرفضوا نصحه، فقال ستذكرون ما قدمت لكم من نصح وتتحسرون على عدم قبوله، وأفوض أموري كلها إلى الله وحده، إن الله لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء، فحفظه الله من سوء مكرهم حين أرادوا قتله، وأحاط بآل فرعون عذاب الغرق، فقد أغرقه الله هو وجنوده كلهم في الدنيا، وبعد موتهم يعرضون على النار في قبورهم أول النهار وآخره، ويوم القيامة يقال أدخلوا أتباع فرعون، الآل هنا قالوا بمعنى الأتباع، وأيضا أهله أكثرهم من أتباعه، أشد العذاب وأعظمهم لما كانوا عليه من الكفر والتكذيب والصد عن سبيله. ثم بعد أن ختمت هذه القصة العظيمة التي فيها عبرة عظيمة لكفار قريش لإعراضهم، وفرعون كان أشد منهم ملكا وقوة وجنودا، حذرهم الله عز وجل بعد تحذير بهذا العذاب الذي حاق بآل فرعون في الدنيا والآخرة، حذرهم عذاب الآخرة وخصامهم فيها، فقالوا إذ يتحاجون في النار، يتخاصمون فيها يعني الرؤساء مع الأتباع والسفلة، فيقول الضعفاء الأتباع للذين استكبروا للرؤساء المتبوعين إنا كنا لكم تبعا، كنا متبعين لآرائكم وأنتم أمرتمونا بالكفر والشرك، فهل هذا هل تستطيعون أن تنفعونا بشيء في هذه النار التي دخلناها معكم؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هل تستطيعون أن تدفعوا عنا ولو جزءا، نصيبا يعني جزءا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، قالوا وكيف ندفع عنكم ونحن لا ندفع أنفسنا، كلنا في النار، إن الله قد حكم بين العباد، وأدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. وعلى هذا فلا تطع أحدا في معصية الله، فإن من أطاع شخصا في معصية الله لا يكون عاقبة ذلك إلا الندم والتلاعن والتباغض والتبرؤ يوم القيامة. لا تطع أحدا في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية، لا طاعة لأحد في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وقال الذين في النار جميعا من الرؤساء والمتبوعين لخزنة جهنم الذين رئيسهم مالك، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من عذاب. وهناك في سورة الزخرف ذكر أنهم خاطبوا مالكا رئيسه أيضا بطلب آخر، وهو أن يقضي الله عليهم، وهنا طلبوا من خزنة الجهنم من الملائكة أن يدعوا لهم الله عز وجل أن يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب، عذاب المستمر العظيم الدائم، يوم واحد نأخذ، ليس أن يوقف عنا العذاب بل أن يخفف فقط، يعني يستمر لكن مع خفة. سبحان الله، هل تحب يا عبد الله أن تكون هناك؟ بوضوح قف مع نفسك، هل تريد أن تكون هناك في هذا اليوم؟ وهل أجيب حتى إلى تخفيف يوم واحد من عذاب؟ والله لم يجاب. قالوا أولم تك تأتيك، وحتى ما سكت عنهم وإنما وبخوا. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، أنتم لماذا تريدون الآن أن تخففوا؟ كان عندكم فرصة أن تدخلوا الجنة، ليس فقط أن تنجوا من عذاب النار أو أن تطلبوا تخفيف يوم. أنتم الذين جنيتم على أنفسكم، قد جاءتكم الرسل بالآيات الواضحة فكفرتم. قالوا بلى، اعترفوا. قالوا فادعوا، ادعوا أنتم، نحن لا ندعو لكم ولا نشفع لكافر، لأننا نعلم أن الله لا يشفع أحدا في الكفار في الجملة. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني وما دعاهم إلا ذاهب خاسر لا فائدة فيه ولا يستجاب لهم في ذلك. قال المفسرون: واذكر أيها الرسول حين يتخاصم الأتباع والمتبوعون من أصحاب النار، فيقول الأتباع المستضعفون للمتبوعين المتكبرين: إنا كنا لكم أتباعا في الضلال في الدنيا، طعن أمركم يعني، فهل أنتم مغنون عنا جزءا من عذاب الله بتحمله عنا؟ قال المتبوعون المستكبرون: إنا سواء كنا أتباعا أو متبوعين في النار. وهذا يدل على خطورة رؤساء الضلالة في الدين والدنيا، الإنسان لا يتبعهم على باطله، لا بد أن يكون المؤمن يعني أن يكون الله في عبد المؤمن في قلب عبد المؤمن أخوف من كل شيء، ويجتهد ما استطاع أن لا يتابع أهل الباطل على باطلهم، لا سيما بقلبه، وما استطاع أيضا أن لا يتبعهم في الباطل بجواره، ولا يفعل ولا يقول إلا المكره. قال: ولا يتحمل أحد منا جزءا من عذاب الآخر، إن الله قد حكم بين العباد فأعطى كل ما يستحقه من العذاب. وقال المعذبون في النار: إن الأتباع والمتبوعين جميعا للملائكة الموكلين بالنار لما يئسوا من الخروج من النار والعودة إلى الحياة الدنيا ليتوبوا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من هذا العذاب الدائم. قالوا: من فوائد الآيات أهمية التوكل على الله، لأنه قال: أفوض أمري إلى الله، نجاة الداعي إلى الحق من مكر أعدائه. هذا فيه تفصيل، نعم نجاته، وهذا هو الأصل، من توكل على الله فهو حسبه، لكن لا بد كما قلنا من قبل أن يكون التوكل مشوبا بالرضا، فإن الله عز وجل ينتقم له وينصره، لكن ليس من شرط النصر أن لا يصاب بأذى أو أن لا يقتل. هؤلاء الأنبياء هم سادة المتوكلين، وبعضهم قتل، لكن الله نصرهم ولو بعد موتهم، والنصر الأعظم هو يوم القيامة. ثبوت عذاب البرزخ كما قلنا في آية آل فرعون، تعلق الكافرين بأي سبب يريحهم من النار ولو لمدة محدودة، وهذا لن يحصل أبدا. ثم قالوا: قال خزنة جهنم ردا على الكفار: ولم تكن تأتيكم رسلكم بالبراهين والأدلة الواضحة؟ قال الكفار: بلى، كانوا يأتوننا بالبراهين والأدلة الواضحة. قال الخزنة تهكما بهم، سخرية منهم يعني، فادعوا أنتم، فنحن لا نشفع للكفار، وما دعاء الكافرين إلا في بطلان وضيع. هذا تفسير للضلال هنا، لأن هذا ليس موضع يعني يتكلم فيه عن الضلال الديني، وإنما معناه أنه ضائع ذاهب ضياعا وخسرا، إلا في بطلان وضياع لعدم قبوله منهم بسبب كفرهم. ولما ذكر الله قصة فرعون ما آل إليه أمره وأمر أتباعه في الدنيا والآخرة، ذكر أمر الرسل والمؤمنين وما يصيرون إليه من نصر في الدنيا والآخرة، فقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال العلماء: نصر أهل الحق على نوعين، الأول بالحجة والبرهان، بالحجة والبرهان، وهذا دائما دائما أهل الحق منتصرون بالحجة والبرهان. النصر الآخر بالسيف والسنان، بالسيف والسنان يعني النصر بالجهاد والانتصار والظهور والسلطان والملك، فهذا أحيانا وأحيانا يديل الله عز وجل الأيام بين الناس ليبتلي المؤمنين، أحيانا ينصر المؤمنين وأحيانا ينصر الكفار، لكن لا ينصر الكفار على المؤمنين نصرا مستقرا مستمرا أبدا، بحيث يذهب الدين ويضمحل أبدا، لا يمكنهم من ذلك، ولكن تارة إذا تمسك أهل الإيمان بما معهم من الإيمان نصرهم، إن تنصر الله ينصر، لكن أحيانا يقدر أن بعض أهل الإيمان يتخاذلون فيعاقبهم، وهذا دليل على صدق الإيمان. لماذا؟ لأن من تمسك به انتصر، ومن تركه انهزم دل على أنه حق وصدق، لأنه كما يقولون لازمه طردا وعكسنا الانتصار، وهذا دليل على الصدق. ولهذا قال بعضهم يوم أحد، يعني حتى كون يوم أحد هزم المؤمنون هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لما عصوه، لما كلما أطاعوه انتصروا، وكلما تركوه انهزموا. فكونهم إذا انهزموا، إذا تركوا أمره انهزموا، هذه نفسها آية عظيمة على صدقه صلى الله عليه وسلم على ما جاء به. الله أكبر. قال إنا لننصر رسلنا والذين في الحياة الدنيا، على التفصيل الذي ذكرنا، دائما الحجة والبرهان، وكثيرا بالسيف والسنان، إذا تمسكوا بما أمرهم به انتصروا قطعا، وإذا تركوا وضيعوا فهم الذين سلطوا أعداءهم على أنفسهم. ويوم يقوم الأشهاد، وهو يوم القيامة، هذا وصف آخر ليوم القيامة، يقوم الأشهاد. الأفعال هذا جمع قلة في الظاهر، لكنه لا يراد به القلة هنا طبعا، بل شهداء كثيرون. وقد مر معنا أن الأشهاد الملائكة والأنبياء والمؤمنون كما قال ابن جرير، كلهم يشهدون، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون بتبليغ الأنبياء لأممهم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يعني لا ينفعهم حينئذ، إذا اعتذروا لم يقبل عذرهم، وإذا تابوا لم تنفعهم توبتهم، بل لهم اللعنة وهي الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، دار السوء وهي النار والعياذ بالله. قال المفسرون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالله وبرسله في الدنيا بإظهار حجتهم وتأييدهم على أعدائهم، وننصرهم يوم القيامة بإدخالهم الجنة وبعقاب خصومهم في الدنيا بإدخالهم النار، بعد أن يشهد الأنبياء والملائكة والمؤمنون على حصول التبليغ وتكذيب الأمم. يوم لا ينفع الظالمين أنفسهم، الظالمين أنفسهم يعني هم ظلموا، ظلموا أنفسهم ولم يظلمهم الله، بالكفر والمعاصي، هذا هو ظلمهم لأنفسهم. اعتذارهم لا ينفعهم اعتذارهم عن ظلمهم، ولهم في ذلك اليوم الطرد عن رحمة، من رحمة الله، ولهم سوء الدار في الآخرة بما يلاقونه من العذاب الأليم. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى، البيان، وهداه ووفقه ووضح له الدين الحق الذي بعث به، طبعا ثم نسخ بعد ذلك، لكن في وقته، ولم ينسخ أصله، إنما نسخت فروعه، وإلا فالتوحيد وأصول الدين اتفق عليها جميع الأنبياء، وهذا الهدى مشترك بين جميع الرسل الأنبياء والإسلام بالمعنى العام، وهو التوحيد والاستسلام لله عز وجل بطاعة الرسل. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، يعني ثم من بعده بعدما مات موسى أورثنا بني إسرائيل التوراة، هذا الكتاب هنا التوراة طبعا، هدى وذكرى لأولي الألباب. أورثناه هذا الكتاب، أورثناه هدى لأولي الألباب وذكرى لأولي الألباب، يعني ليس لجميعهم، لاحظ أنه أطلق ولقد أتينا موسى الهدى لأنه نبي معصوم مطلقا. وأما بنو إسرائيل فبأيديهم الكتاب، من كان من أولي الألباب منهم فإنه يتذكر به ويهتدي به، ومن ليس كذلك فليس كذلك. ثم صبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاصبر إن وعد الله حق، اصبر، والصبر حبس النفس على ما تكره، يدخل فيها الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى على الأذى، ولعله المراد هنا أصالة، وإن كان غيره قد يدخل أيضا، والصبر على الأقدار المؤلمة نوعان أيضا بدوره، النوع الثالث نوعان، صبر على أقداره المؤلمة التي تأتي على أيدي العباد ومنها أذية المدعوين للداعي، وصبر على أقدار الله المؤلمة التي ليس للعباد دخل فيها كالمرض والفقر وما إلى ذلك. فاصبر، فالصبر هو مفتاح النصر والظفر. وما أعطي عطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خير من الصبر. إن وعد الله بنصرك حق، كما نصرنا موسى ومن معه فأنت أيضا منصور. واستغفر لذنبك، أطلب من الله عز وجل مغفرة الذنوب، وسبق أن المغفرة وقاية شرور هذه الذنوب وسترها، كالمغفر الذي يقي من الضربات ويستر الرأس، لأن الذنوب هي التي تمنع من نصر الله عز وجل ومن غيره ومن غيره من الخير. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، لازم تسبيح الله عز وجل. وقد قيل في نفس الأثر السابق الذي قلت لكم أن ابن عباس قال كل سلطان في القرآن حجة، قال وكل تسبيح صلاة، وعلى هذا يكون مقصود بها صلي شاكرا لله عز وجل، وقد فسر بهذا وفسر بغيره، أن يلازم ذكر الله عز وجل، لأنه خير عون للداعي والمجاهد والناصر لدين الله عز وجل، لأن تعظيم القلب الله عز وجل بالقلب واللسان من أعظم الأسباب للثبات حتى عند هيجان الأعداء، ولذلك أمر الله به في الجهاد، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بالعشي والإبكار، هذا هاتان كلمتان مهمتان لتكررهما. العشي هو آخر النهار من الزوال إلى آخره، يعني من الظهر مثلا إلى المغرب. والإبكار، ولذلك صلاة العشي الظهر والعصر. والإبكار هو أول النهار، بكرة والإبكار والتبكير وكذا يكون في أول النهار، يعني في أول النهار وفي آخره، كما معروف أن من أوقات الذكر ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر. الأصيل قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. طيب قال المفسرون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالله وبرسله في الدنيا بإظهار حجتهم. نعم قال ولقد أعطينا موسى، نعم ولا مسود الدار في الآخرة بمن يقون من عذاب الأليم. ولقد أعطينا موسى العلم الذي يهتدي به بنو إسرائيل للحق، وجعلنا التوراة كتابا متوارثا في بني إسرائيل يرثونه جيلا بعد جيل، هداية إلى طريق الحق وتذكيرا لأصحاب العقود السليمة. فاصبر أيها الرسول على ما تلاقيه من تكذيب قومك وإيذائهم، إن وعد الله لك بالنصر والتأييد حق لا مرية فيه، واطلب المغفرة لذنبك وسبح بحمد ربك أول النهار وآخره. ثم قال الله تعالى وما زال الكلام على علاج مرض الجدال في آيات الله. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يجادلون من غير حجة أتتهم. السبب الحقيقي في جدالهم ليس عدم اتضاح الحق لهم، وإنما إن في صدورهم إلا كبر. إن يعني نافية، وهنا عندنا قاعدة مهمة في التفسير وفي غيره، وهي أن إن إذا جاءت بعدها إلا فهي بمعنى ما النافية. هذه قاعدة مهمة، إن المخففة المكسورة، لأن لها عدة يعني معاني، وإن هذه عدة أنواع في اللغة العربية، لكن التي تأتي بعدها إلا هي النافية. يعني ما في صدورهم إلا كبر، ليس في صدورهم شيء من الأشياء إلا كبر هو الذي يمنعهم من قبول الحق، من قبول الحق. وهل هم وما هم ببالغ يعني، ومع ذلك فلن يحققوا مقتضى هذا الكبر ولن يصلوا إلى ما أرادوا. تكبرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يتكبروا عليه وأن يعني يطمسوا ما معه، ولن يصلوا إلى هذا الذي زعموه. فما كان جزاؤهم إلا الذل في الدنيا والآخر. فقال ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذ بالله، يعني إلجأ إلى الله عز وجل. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يحتاج إلى الحماية من الله فضلا عن غيره، وفيه توجيه المؤمن لطلب الحماية من الله وحده، ليس من صالح ولا طالح. إنه هو السميع البصير، فالله عز وجل هو السميع لجميع أقوال عباده والبصير بجميع أفعالهم، فالتجئ إليه يحميك منه. قال المفسرون إن الذين يخاصمون في آيات الله سعيا لإبطالها بغير حجة ولا برهان لا يحملهم على ذلك إلا إرادة الاستعلاء والتكبر على الحق، ولن يصلوا إلى ما يريدونه من الاستعلاء عليه، بل سيهزمون. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فاعتصم أيها الرسول بالله، فإنه هو السميع لأقوال عباده البصير بأعماله، لأعمالهم لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليه. ثم قال تعالى إثباتا لهذا الحق الذي يستكبرون عنه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. خلق السماوات والأرض بعظمهما واتساعهما وما فيهما من المنافع أكبر وأعظم بكثير من خلق الإنسان وإعادة خلقه، فهذا استدلال على البعث. وأعظم أدلة البعث التي تتكرر في القرآن ثلاثة: الاستدلال بخلق السماوات والأرض على خلق الإنسان كهذه الآية، هذا الأول. الثاني الاستدلال بالبدء على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه، لأنه متقرر أن من بدأ شيئا وأقدر على إعادته. الثالث الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها بالمطر. هذه الأدلة الثلاثة دائما تتكرر، وإن شاء الله سوف تأتينا في مواطن كثيرة. هذا منها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، ولا يعلمون هذه الحجج العظيمة الدالة على لا يعتبرون بهذه الحجة العظيمة. وما يستوي الأعمى والبصير، الضال والمهتدي والأعمى والبصير لا يستوون. ولذلك أيضا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يسوون المسيئين الكفار الضلال. قليلا ما تتذكرون، أيضا قليلا ما يتذكرون، يعني هؤلاء الكفار قليلا ما يعتبرون بهذه الحجج الساطعة والبراهين القاطعة. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، يوم القيامة ساعة من أسماء القيامة، حدد الله عز وجل وقتا لا تتقدمت، لآتية لا شك فيها ولا ريب فيها وقادمة بلا شك ولا ريب، ولكن أكثر الناس مع ذلك لا يؤمنون لما في أنفسهم من الأهواء المخالفة للحق أو لإعراضهم أو لغير ذلك، ويجادلون بالباطل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله عز وجل من كرمه يدعو الناس أن يسأل، يعني أمر الناس بالدعاء ووعدهم بالاستجابة. وجاء في الحديث أن وإن كان فيه شيء من المقال أن الله عز وجل إن لم يسأل يغضب، بخلاف الإنسان الذي إذا سئل غضب لفقره وحاجته لما بيديه وبخله. وما الله عز وجل لكرمه فهو الذي يأمر الناس بأن يسألوه وهو أكرم الأكرمين سبحانه، ومع ذلك يعرض عنه الناس ويتجهون إلى غيره والعياذ بالله، يقولون إلجأ إلى الصالح الفلاني أو إلى الإله الفلاني أو إلى هذا في الشرك الأكبر، وفي الشرك الما دون ذلك نوع التشريك يتتعلق قلوبهم بأهل الدنيا ومن بيده الدنيا، وهو ما هو إلا يعني مستخلف فيها، متى ما شاء الله زل نزعه ومتى ما شاء أعطاه، الذي يعطي ويمنع سبحانه، لا مانع لما أعطى ولا ما أعطي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأيضا مما قيل هذا على دعاء المسألة، على أن دعاء مسألة أعطيكم، والاستجابة كما جاء في الحديث أنه إما أن يعطيه عينا الشيء الذي سأله، وإما أن يمنع يعني يصرف عنه شرا كان سيأتيه، هذا أيضا نوع من أنواع الاستجابة. فقد يقول الإنسان لماذا ما تحقق شيء، ويكون هو بسبب دعاء صرف عنه مصيبة كبيرة كانت ستأتي وهو لا يشعر، وأيضا أو يدخل له أجرا عظيما في الآخر. والإنسان يأتي بأسباب الدعاء وأسباب استجابتها وأوقاتها وآدابها، ويبتعد عن موانع الدعاء ويتحرى أسباب إجابتها وأوقات والأماكن والأحوال، ولا يتسع المقام لتفصيل ذلك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بخلاف ذلك وهم متكبرون عن عبادة الله، سيذلهم الله، سيدخلون جهنم داخرين يعني ذليلين، هم استكبروا في الدنيا فعاقبهم الله بنقيض حالهم وأذلهم غاية الذل والخزي في الدنيا. ثم استدل بهذه الآيات على وحدانيته. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه تهدؤون فيه وتنقطع حركتهم ومن ترتاحون، والنهار مبصرا يعني مضيئا تتصرفون فيه في ما في حاجاتكم، الله وحده ليس غيره، فهو المستحق للعبادة وحده. إذن إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله عز وجل على نعمه، ولا يفردونه بالتوحيد، ولا يقرون بفضله، ولا يتذكرون فضل ربهم عليه. ذلكم الله الذي فعل بكم هذه النعم العظيمة، خالق ربكم وسيدكم ومولاكم، خالق كل شيء من الأشياء، كل شيء في الدنيا وكل شيء في الكون هو خلق الله عز وجل، فلماذا يدعى غيره؟ لذلك قال لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، بأي نوع من أنواع الدعاء العبادة، لا بدعاء ولا بنذر ولا بمحبة ولا بمثلا اعتقاد تشريع ولا بغير ذلك. فأنا تؤفكون، كذلك فأنا تصرفون عن توحيد الله عز وجل التعلق به وحده. فالتوحيد علمي وعملي، علمي أن تعتقد انفراد الله عز وجل بهذه الأمور، وعملي أن لا تتوجه إلا إلى الله عز وجل. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، إنما يصرف هذا الصرف، يؤفك أي يصرف عن هذه الآيات، الذين هم بآيات الله يجحدون يصرفهم الله ويطبع على قلوبهم فلا ينتفعون بآياته. ثم واصل ذكر الآيات، ولعلنا نواصل فيها غدا، بس نقرأ ما فقط نقرأ ما بقي من التفسير. قال إن الذين لخلق السماوات والأرض لضخامتهما واتساعهما أعظم من خلق الناس، فالذي خلقهما مع عظمهما قادر على بعث الموتى من قبورهم أحياء ليحاسبهم ويجازيهم، ولكن معظم الناس لا يعلمون فلا يعتبرون به ولا يجعلونه دليلا على البعث مع وضوحه. ولا يستوي الذي لا يبصر والذي يبصر، ولا يستوي الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وأحسنوا أعمالهم، لا يستوون مع من يسيء عمله بالاعتقاد الفاسد والمعاصي، يعني لا إيمان ولا عمل صالح. لا تتذكرون إلا قليلا، إلا لو تذكرتم لعلمتم الفرق بين الفريقين، لتسعوا إلى أن تكونوا من الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات رغبة في مرضات الله. من فوائد الآيات نصر الله لرسله وللمؤمنين سنة إلهية ثابتة على التفصيل الذي تقدم، اعتذار الظالم يوم القيامة لا ينفعه، أهمية الصبر في مواجهة الباطل، دلالة خلق السماوات والأرض على البعث، لأن ما من خلق ما هو عظيم قادر على إعادة الحياة إلى ما دونه. إن الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء لآتية لا محالة لا شك فيها، ولكن معظم الناس لا يؤمنون بمجيئها ولذلك لا يستعدون لها. وقال ربكم أيها الناس وحدوني في العبادة والمسألة أجب دعاءكم، هذا بالنسبة لدعاء المسألة، بالنسبة لدعاء الإجابة، وأعفو عنكم وأرحمكم، لأن كل داع ومعابد هو يريد النفع من معبوده ودفع الضر، جلب النفع ودفع الضر في الدنيا والآخرة. إن الذين يتعظمون تكبرون عن إفرادية بالعبادة سيدخلون يوم القيامة جهنم صاغرين ذليلين، هذا تفسير لداخرين. الله هو الذي صير لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه وتستريحوا وصير النهار مضيئا، هذا تفسير لمبصرا يعني مبصرا فيه مضيئا يعني مبصرا أي مضيئا منيرا لتعملوا فيه ما تشاءون يعني من أعمال معاشكم. إن الله ومعادكم، إن الله لذو فضل عظيم على الناس حين أسبغ عليهم من ظاهر نعمه وباطنها، ولكن معظم الناس لا يشكرونه سبحانه على ما أنعم به عليهم منها. ذلكم الله الذي تفضل عليكم بنعمه هو خالق كل شيء، فلا خالق غيره فلا خالق غيره ولا معبود بحق إلا هو، فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا؟ كما صرف هؤلاء عن الإيمان بالله وعبادته وحده يصرف عنه من يجحد بآيات الله الدالة على توحيده في كل زمان ومكان، فلا يهتدي إلى حق ولا يوفق لرشد أو لرشد، كلاهما صحيح. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.